بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. نسأل الله عز وجل أن يجعل العمل كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الأحبة الكرام، لقاءاتنا هذه التي نسعد فيها باللقاء بحضراتكم نتناول فيها بطريقة منهجية كيف حول الله عز وجل البشر من ظلمات الجهالة، من ظلمات الجاهلية، إلى أنوار الإسلام، ونحاول أن نأخذ ذلك بالتفصيل ليعرف الإنسان اليوم كيف يخرج الإنسان المسلم الصادق، كيف يخرج مما هو فيه من بعد عن منهج الله أو من عدم التزام إلى التزام بمنهج الله ونورانية كاملة. كيف أخرج الله الناس من الظلمات فأدخلهم في النور؟ كيف أخرجهم من الجاهلية فأدخلهم في الإسلام؟ ما هي الخطوات؟ ما هو المنهج؟ حتى نتعلم ونسير على هذا. ولعلكم تابعتم معي أننا تحدثنا أولا عن الجاهلية وعن صفاتها وعن ظلمتها وعن فظاعتها وعن سيطرتها وعن عتمتها وعن قبحها، وكيف كان الناس في ظلها يعيشون في حالة مقززة وفي حالة لا تقبل من الضياع ومن الفساد المبين. ثم نقلنا فجأة كيف وتكلمنا عن النورانية الساطعة التي حققها الإسلام في واقع الحياة، تكلمنا عن النورانية التي حققها الإسلام في نفس الجيل الذي كان جيل الجاهلية. نفس الجيل كان جيل الجاهلية، فيه خمر، فيه فساد، فيه عبادة للأحجار، فيه سلب للأموال، فيه اعتداء على الأعراض. بنفس الأشخاص، بنفس الأفراد، بنفس الجيل نقل الله عز وجل البشرية إلى نورانية لم تحدث من قبل ولن تحدث إلى يوم القيامة، إلى درجة قولي الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني. القرن الذي كانت فيه الجاهلية تحول إلى نور مبين. وتحدثنا ونحن نصف هذه الجاهلية وهذا النور، تحدثنا كيف تحدث الله عز وجل عن الصحابة رضوان الله عليهم ووصفهم، فذكر أنهم قوم مكتوب الإيمان في قلوبهم، وأن الله أشار إليهم وقال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وكيف أن الله عز وجل تحدث عنهم بما في داخل قلوبهم من النور المبين ومن الإيمان ومن الصدق مع الله. وتحدثنا كيف أن الله تعالى قال: يد الله فوق أيديهم، وكيف أنهم كانوا جندا صادقين أثنى الله تبارك وتعالى عليه، وكيف جاءت الأحاديث بأن فلانا في الجنة وفلانا في الجنة وفلانا في الجنة، يعني موعودين بأنهم سيكونون من أهل الجنة بأشخاصهم. ثم تحدثنا في لقاء تالي عن كيف أن هؤلاء الصحابة، يعني ماذا فعلوا حتى يستحقوا هذا الوصف. احنا قلنا طب دول في الجنة ودول رضي الله عنهم ولقد رضي الله عن المؤمنين طب ماذا فعلوا؟ فبينا ماذا فعل هؤلاء الصحابة، هذا الجيل الذي أخرج من الجاهلية العمياء إلى النورانية الشاملة، ماذا فعل؟ كيف كانت عبادتهم؟ كيف كانت نسكهم؟ كيف كان برهم؟ كيف كان ورعهم؟ كيف كان عدلهم؟ كيف يعني قلنا أفعالهم. وأذكر أن هذا اللقاء بالذات الذي تحدثت فيه عن صفات الصحابة وما فعلوه، أذكر أنني التقيت ببعض الإخوة ممن تأثروا تأثرا بالغا بهذا اللقاء بالذات لما عرفوه من مواصفات هذا الجيل. وفعلا يعني الإنسان يريد أن يعرف، طيب لازم أعرف بقى كيف يعني كيف تحول نفس الجاهليين هم بأعيانهم مش ولادهم ومش بعد فترة إلى هذه النورانية الصافية. ويهمني أيها الإخوة قبل أن أدخل في كيفية تحويل الإسلام إلى من الجاهلية إلى النور، أن أذكر لكم أن هؤلاء الصحابة السر وراء يعني وراء تمكن النور منهم والإيمان منهم، لقد جاءكم من الله، الله عز وجل سماه نور، كتاب من الله ونور مبين، نور مبين. هؤلاء الصحابة يا إخوة كانت عندهم ثلاث صفات هي السبب أو هي التي جعلت عندهم هذه المواصفات، أو حتى بلاش ثلاث صفات، خليني أقول لك ما الذي جعلهم في هذا النور المتمكن. أولا أنهم تفرغوا تماما، مش تفرغوا ما كانش وراهم شغل، كان عندهم شغل، إنما تفرغوا قلبيا تماما من أي رغبة في الدنيا، من أي تعلق بالدنيا، من أي استهداف للدنيا، لم يستهدفوا الدنيا أبدا إطلاقا. حتى لما قال الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لم يكن الأمر استهدافا غير حياتهم أو حول حياتهم، ده كان موقفا في سورة في غزوة أحد. إنما هؤلاء الصحابة لما توصل لدرجة إن يجي رجل زي صهيب يجي يهاجر، صهيب هذا الرجل اللي هو يعتبر رجل عصامي بدأ من الصفر، لم يكن عنده ولا مليم، لم يكن عنده أي مبالغ، جاء عبدا يباع ويشترى، وهذا البيع والشراء كان هو مملوك، وتحول إلى حر ثم إلى تاجر ثم كثر ماله ونمى وأصبح مليونير. هذا الشخص الذي أسس نفسه من العدم أسلم، ولا مشكلة في أنه أسلم، إنما قالوا له المشكلة في أن تهاجر، خليك مسلم زي ما أنت عايز، إنما تهاجر وتأخذ الأموال التي كسبتها، ده أنت كسبتها بأنك اشتغلت معانا هنا، بعت لنا واشتريت منا، صحيح هو اللي تعب لكن أنت بعت لنا واشتريت منا، فما أخذته من مال هو في الحقيقة أموالنا إحنا. إذا أردت أن تهاجر اترك المال كله لنا. أنا الحقيقة الواقعة دي بقف عندها كتير حتى وأنا لوحدي، إن الموازنة الخطيرة أن يبدأ يا أخوانا، ده المسلمين معجبين بسيدنا أبو بكر الصديق لأنه أنفق ماله كله في سبيل الله، ويحكون قصة إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا عمر أنفق نصف ماله في سبيل الله، فلما جاء أبو بكر أنفق ماله كله في سبيل الله. طب ده صهيب من أول لحظة وهو لا يزال في مكة قالوا له لو أردت أن تهاجر أترك المال كله لنا، وهاجر اتفضل مع السلام، فترك ماله كله لهم بالكامل وهاجر، لدرجة أن نعليه ذابوا وهو مسافر في السفر، ووصل يلقي نفسه في حضن النبي عليه الصلاة والسلام مسلما مهاجرا، فقال له ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. إيه ده، ما كانوش عايزين حاجة من الدنيا خالص، يعني ليس لهم حاجة في شيء إطلاقا إطلاقا، لدرجة أن الأنصار أسهل حل لمشكلة اللاجئين في التاريخ البشري هو مشكلة موضوع الهجرة. الأنصار فتحوا بيوتهم، فالجايين مهاجرين الآتون مهاجرين من مكة إلى المدينة، في لحظات وجدوا مساكن وطعام وخدمة في دولة. شفتوا أنتوا دولة في العالم في التاريخ البشري عملت كده؟ وجدوا طعام وشراب وخدمة ومساكن وبيوت وأخوة، أنهم أن الأنصار فتحوا بيوتهم للمهاجرين. ولم تقل زوجة واحدة لزوجها إيه الناس اللي أنت جايبهم لده البيت؟ يا أخوانا فكروا بينكم وبين نفسكم، هل أنت الآن تستطيع أن تفتح بيتك ليأتي إنسان مش ابن بلدك أصلا، وإنما من بلد أخرى، قد تكون له عادات مختلفة، قد تكون له تقاليد مختلفة، قد يكون له أسلوب مختلف، هل أنت مستعد تفتح بيتك وتترك مثلا غرفة من الغرفتين ولا نصف الغرف بيت تتركه لمين؟ لرجل وزوجته وأولاده. خلوا بالك كل الهجرة دي الواحد مش ساب ولاده رماهم، ده جايب معاه أطفال، اللي بيبكي واللي رضيع واللي صغير، ويبقوا معايا في بيتي أنا، وتفتح البيوت. ومش بس كده، بل يعرضون، وده شيء عجيب جدا، أنهم شعروا أن الأنصار شعروا أن حتى الأموال التي يملكونها ليست من حقهم، وإنما هم جزء فقط من أصحاب الحق فيه. وإن الراجل اللي جاه من مكة مهاجرا ودخل إلى بيتي وجلس معي في البيت له الحق في أن يأخذ نصف هذا المال، فعرضوا عليهم نصف أمواله. هل رأيتم قط إنسانا تعلقه بالدنيا انتهى بهذه الصورة، لدرجة أنه يعطي بيته ويعرض نصف ماله ويعرض ويعرض؟ ومن أروع ما يكون العفة التي كان فيها المهاجرون. المهاجرين جايين صحيح لا مال لهم، صحيح لا ديار لهم، صحيح صحيح، إنما لما عرضت عليهم هذه الأشياء قالوا لا لا نأخذ شيئا، ولم يقبلوا. وبقي الأنصار، أموال الأنصار بكاملها مع الأنصار وللأنصار، والمهاجرون لم يأخذوا قرشا واحدا كصدقة أو كمعونة، وإنما جاءوا ودخلوا هذه البيوت وتآخوا مع الأنصار وقالوا لهم نحن نعمل لكم أجراء، أجير، نشتغل عندكم في أرضكم، الأرض الزراعية، ننقي الدودة، نروي الأرض، نحرث الأرض، نعمل، نشيل، نخزن، نحمله على أعناقنا، وفي مقابل هذا معيشتنا، يعني حتى معيشتنا في البيوت والأموال والأكل والشرب إحنا نشتغل بيها. أمة عفيفة يا إخوة. أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة، إحنا عندنا في دين الله عز وجل إن مجرد أن أنظر إلى مال واحد من الناس وأتطلع إليه بس أقول اللي معاه ده كويس، يا سلام لو يديني شوية منه، بمجرد هذا التطلع ينقص رزقي بقدر ما تطلعت إليه، ينقص، أنا متطلع إلى ما معه من مال فينقص رزقي أنا بقدر ما تطلعت إليه من مال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المال نفس العشرة ريال، نفس العشرة دينار التي أقبضها هياها، لو أخذتها بطيب نفس بورك لي فيها، ولو أخذتها باستشراف نفس. عارف يعني إيه استشراف؟ يعني متطلع إليها، متطلع إلى ما في أيدي الناس لم يبارك لي فيها. طب هما في الحالتين نفس العشرة ريال، لا زادوا هنا ولا نقصوا هنا، إنما النفسية التي وراء التطلع. لما تسأل الناس شيئا، لما تقول له ما تديني يا أخي، أنت ما تديني يا عم الحاجات الحلوة اللي معاك دي، ينقص رزقك فيما أعلمه من دين الله بمقدار هذا الذي طلبته، لأن استشراف النفس دي حقارة وذل، عبودية في نفس ترى ما في أيدي الناس. والله تبارك وتعالى يقول لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، عينك ما تبصش أصلا لما في يد الناس وإنما تكون عزيزا. ولازلت أتذكر أن واحدا من الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام ناداه وقال له تعالى يا فلان بايعني، قال يا رسول الله قد بايعتك، أنا من المسلمين اللي دخلوا في الإسلام وبايعوك، قالوا لا بايعني على ألا تسأل الناس شيئا، ما تطلبش حاجة من حد إطلاقا. ف فبايعه. وفي قصة أخرى، ولا أقول في رواية أخرى، في قصة أخرى رجل ظل يطلب يطلب يطلب يطلب يطلب يطلب فلوس فلوس فلوس فلوس، فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه حتى أرضاه، وفضل يديله يديله حتى، ثم قال له اسمع اسمع يا فلان، فلوس اللي انت شايفها مش انت اتبسطت الحمد لله خلاص، اسمع بقى، هذا المال خضرة حلوة، عارف الحاجة الحلوة اليانعة، خضرة يعني يانعة جميلة، خضرة حلوة يعني حاجة مغرية، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن لم يأخذه بطيب نفس لم يبارك له فيه. فقال الرجل والله يا رسول الله، والله لا أرزق أحدا بعدك، يعني لا يمكن أطلب من حد فلوس تاني أبدا. يقول الرواة عن الرجل الأول ومثله عن الرجل الثاني مع اختلاف، قالوا فلقد، يقول الراوي فلقد رأيت هذا الرجل اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال له بايعني على ألا تسأل الناس شيئا، لقد رأيته وقد زاد عمره على 80 سنة، 85 84 83، وهو فوق ظهر ناقته، فوق الجمل، عارف السنام بتاع الجبل، عارف الحتة العالية، قاعد فوق، يسقط صوته، الحبل ولا العصاية اللي بيضرب بيها الجمل يمين وشمال كده، يسقط صوته من يده على الأرض، والصبيان تحت حول الجمل يلعبون، فلا يطلب من أحد منهم أن يناوله الصوت، وينيخ راحلته وينزل فيلتقط الصوت. سنه فوق 80 سنة، لأن العفة ملأتهم، الكرامة، أنهم لا يريدون شيئا. أنت عايز، أنت عندك، بس أنا يا مولانا يا عم الشيخ يا فضيلة الأستاذ، أنا راجل فقير ودول الأغنياء، لما أخد حاجة بسيطة، أنت عارف طريق الغنى إيه؟ ومن يستغني، ومن يستغني يغنيه الله، قاعدة عاملة زي وأنا كده بنزل مستواها زي المعادلة الجبرية، اللي يحصل كذا يكون كذا. يقول ومن يستغني يغنيه الله، مش عايزة كلام ما فيهاش احتمالات. ولذلك المهاجرون رفضوا أن يأخذوا من الأنصار شيئا، مع أن الأنصار لا أقول إنهم أسخياء النفوس، بل الله هو الذي يقول، الله تعالى يقول عنهم في سورة الحشر والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما، هم مش بيقوموا نفسهم، هم صاروا أسخياء لدرجة كأن الدنيا بتدلق من عندهم، تعطى تسيل للآخرين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني احتياج، مهما كان الاحتياج، ومن يوق البخل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الصادقون، فأولئك هم المفلحون. فأنا عايز أقول لحضراتكم أن المهاجرين رفضوا الدنيا حتى وإن كانت صدق، حتى وإن كانت مسكن، والأنصار حلوها لهم، وصهيب تصدق بماله، وأبو بكر بماله، لدرجة أنه أبو سيدنا أبو بكر الصديق، أبوه، عارف أنت المثل، بيقول لبنت سيدنا أبي بكر، أبو بكر أبوه، بيقول لبنته اللي هي بنت أبي بكر اللي هي حفيدته، قال لها يا بنتي أبوك ده الفلوس اللي معاه لا هو أبقاها عنده فيصير غنيا ومعه مال، وهو كان ثري، سيدنا أبو بكر تاجر كبير ومحبوب، ويأتي إليه الغرباء أول ما ينزلون عنده لأنه تاجر محب. فقال لها الراجل ده ابني ده لا هو أبقى المال علشان المال يشيله ويحمله ويساعده، ولا هو إذ اشترى بالمال عبيدا، ما هو كان بيعتق العبيد، فقالها لما خد فلوسه واشترى بهم عبيد، ولا هو إذ اشترى بالمال عبيدا أبقاهم قوة له. طب أنا معايا 1,000,000 دولار اشتريت بهم شوية عبيد، مش أخليهم حواليا كده بودي جارد، مش أخليهم حراسة، مش أعمل لنفسي منظر، إنما يخدهم يشتريهم ويعتقهم يقول له تعالى وأنت حر لوجه الله. يفكرني بالمثل اللي بيقولوه الناس الطيبين عندنا, يقول لك إيه, اللي عنده قرش محيره يجيب حمام ويطيره. هم يظنون, إنما سيدنا أبو بكر فعلا كان بغير احتياج وبغير تطلع إلى الدنيا, لدرجة أنه يشتري العبيد بماله الذي يكسبه ويعتقهم في سبيل الله, ويروح بالليل لا في فلوس ولا في رجالة حواليه, وهو رضي الله عنه أبو بكر الصديق يضرب عند الكعبة حتى يسقط مغشيا عليه, ما يلاقيش شوية عبيد يساء. مش انتوا عارفين انه ضرب سيدنا ابو بكر, ضرب بالنعال بالجزم على الرأس الشريفة, رأس الصديق رضي الله عنه, افضل رأس خلقها الله بعد النبيين, ضرب على رأسه بالنعال حتى سقط مغشيا عليه, ومع ذلك يفعل هذا. ناس تخلصوا وتجردوا من الدنيا, مالي وللدنيا. هذا الكلام يا إخواني يفعلونه, ها, مش مقاومة للنفس, وإنما نفوسهم تلبست بالتعلق بالآخرة. في المقابل هؤلاء الصحابة, هذا الجيل اللي أصبح بدل الجاهلية العمياء في نورانية صافية, كان عنده صفة غريبة جدا, المرابطة. شوف أنا بقول لك استغنوا عن الدنيا, المرابطة الكاملة لدين الله ولأمر الله ولإرضاء الله عز وجل, مرابطة عجيبة مش راضين يسيبوها, لدرجة إن الرسول عليه الصلاة والسلام سيبك من الرجالة خالص, خلينا نتكلم حتى عن النساء الضعيفات المشغولات ببيوتهن. يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فيجد قبة, قبة يعني واحدة كده زي ملايات سرير وستاير وعليها قبة زي الخيمة, خيمة. فوجد قبة مضروبة في المسجد, قال ايه دي؟ فإذا بها بهن نساء المسلمين تريدنا الاعتكاف في المسجد لفضل الاعتكاف, فعملين قبة في المسجد, خيمة داخل المسجد ليستترنا فيها للاعتكاف. ويدخل صلى الله عليه وسلم الأستاذ الذي ربى هؤلاء رجالا ونساء, يدخل فيجد, مع أنه أنكر هذا قال لهم لا ما ينفعش, إنما شوف اللي شافه, انظر إلى ما نظر إليه, انظر إلى ما رآه, وجد حبل معلق بين جذعين نخل. انتوا عارفين مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت السارية فيه كان جذع نخلة وجذع نخلة, عشان يرتفع عليه السقف اللي عامل زي البوص والحصير, فلقى حبل مربوط بين ساريتي المسجد. ما هذا؟ قالوا إنه لفلانة زينب. ليه بتعمل ايه بيه ايه الست زينب؟ قالوا حتى فإنها تقوم الليل, فأرادت أنها لو تعبت, لو شعرت بالجهد, حاجة غريبة والله, يعني الرجل يستحي اليوم, لو شعرت بالجهد تريد أن تستند إلى الحبل, لأنه في صلاة النافلة غير صلاة الفريضة, صلاة النافلة يجوز الصلاة مستندا ويجوز الصلاة جالسا ويجوز مع نقصان الأجر طبعا عن الوقوف. فقال لا, مروها أن تصلي كل ما تقدر تصلي أهلا وسهلا, فإذا تعبت تجلس, إنما لا تستند إلى الحبل. إنما انظر إلى رغبة الهمة, لم يكونوا يتركون صلاة واحدة فقط في المسجد, لدرجة أن الرجل الذي تغيب للمرض مرة عن الصلاة بقي مكانه في المسجد فارغا شوية, لأنه قاعد بيصلي فيه بقاله 40 سنة, من 40 سنة بيصلي هنا, فلما تغيب, أو ما كانش 40 كانوا 20 سنة فقط, 20 من 20 سنة يصلي هنا, فبعد 20 سنة لما غاب يوما يأتي دائما مبكرا ويصلي. حتى في صلاة العشاء ما كانوا يا إخوة، والله يؤثر في هذا الخبر الذي يقول إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون في المسجد، وفي ليلة من الليالي تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في طلب إقامة صلاة العشاء. فتأخرت الإقامة، يقول فجلسوا تخفق رؤوسهم من النوم عايزين يناموا حتى خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأقام الصلاة، مرابطون للعبادة، مرابطون للطاعة، مرابطون لدين الله. تلاقي واحد منهم يقول لك أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها كلها، لم يترك ولا مرة. ليه؟ فاضيين. إذن هؤلاء الصحابة كانوا بهذا الشكل من المرابطة للطاعة في مقابل ترك المعصية. ولذلك يا إخوة، ولذلك سعدت بهم الدنيا، الدنيا مش هم فقط. يعني النور الذي أصبح بعد الظلام ده لم يكن نورا لأشخاص أبي بكر، أشخاص عمر، أشخاص عثمان، أشخاص، سعدت الدنيا بهؤلاء، الدنيا سعدت، الدنيا أفاقت، الدنيا رجعت فائت من أول وجديد، لأنهم أعطوا الناس ما يتنفسونه. ده في عهد الصحابة دول. أنا قلت لحضراتكم قبل كده أنه كثر المال وفاض لدرجة أن المشكلة كانت أنهم لا يجدون عددا كافيا من الفقراء يأخذوا أموال الزكاة التي تفيض. فلوس كترت، الغنمة، العنزة، الخروف كان يرعى في أرض الشام، يمشي في الشوارع لا صاحب له، يأكل ويشرب، اللي جعان لحمة يروح يسحب معزة ويذبحها ويسلقها ويشويها ويأكلها ولا يدفع ثمنا لهذا. الجمال كانت تحمل الذهب والورق، الفضة، الورق يعني الفضة، كانت تحمل الذهب والفضة وتمشي تسافر من مصر لتونس وترجع تاني وتطلع هنا، بيدوروا على فقراء ياخدوا الفلوس دي، لا يجدون، لا يجدون. أموال الزكاة استخدمت في ان اللي ما حجش يحج منها، ان اللي ما تزوجش يتزوج بها، ان استخدمت في كل حاجات الناس. انا بقول لك الدنيا سعدت، من سعادة الدنيا بهم ان الجريمة اختفت. في حد يصدق وانا عندي النهاردة في قسم شرطة قد كده، تقع تروح اخر السنة، اخر السنة احنا في سنة مثلا 2007 اللي فاتت دي، تروح في 30 ديسمبر 2007 تلاقي المحضر رقمه كام يا عمنا؟ يقول لك المحضر نمرته 22818 جنح. يا نهار ابيض، 22000 جنحة في قسم من الاقسام ضمن محافظة ضمن دولة، 22 في سنة واحدة. والمسلمون بقوا 100 سنة، 100 سنة لم تشهد فيها الدولة سرقات إلا 4 سرقات فقط. يعني سرقة كل ربع قرن، كل 25 سنة يحصل مرة سرقة. إيه ده؟ اختفت الجرائم. كانت تخرج المرأة التي ليس لها رجل تمشي في الصحراوات لا يتعرض لها أحد بسوء إطلاقا. ليه؟ الأمن المرفرف. ولذلك هم يخافون من الإسلام. ليه يخافون من الإسلام؟ لأنه يصنع حالة لا يمكن، لا يمكن أن تساويها حالة أخرى. الإسلام يا إخوة في 80 سنة انتشر في الدنيا كلها من أقصى شرقها لأقصى غربها، بقى ما فيش غير الإسلام. سقطت ممالك الفرس والروم، فرس تسمع كده، أمريكا وروسيا، أمريكا وروسيا البلاد الضخمة، إنجلترا وفرنسا، الصين واليابان، ترى أن الإسلام أسقط، سقطت، ما عادش في حاجة اسمها الرومان ولا حاجة اسمها الفرس. الله، راحت فين الممالك القوية؟ ذابت. ليه بقى؟ ليه الأمم رحبت بالإسلام؟ كلما أراد الإسلام أن يدخل دولة تجد الناس واقفين على الطرق انظروا اليوم إلى أمريكا، خلي بالك أمريكا بتحاول تعمل مثلا معركة الناس يقاوموها في المقاومة في كل مكان، تخش أفغانستان مقاومة، العراق مقاومة، حتى لما أي بلد من البلاد مقاومة، إنما المسلمين يدخلون فإذا بالناس ترحب بهم وتفتح لهم الديار. إيه الفرق؟ الفرق إن البشرية دي يا إخوة، أنا بقول لكم النور لم يقتصر على أشخاص الصحابة، ده نوروا الدنيا. ده مش أنت بيجي لك واحد تقول له يا ده النور نورت الدنيا، يا ألف مرحبا، الصحابة دول نوروا الدنيا، أعطوا للناس حقوقهم، تنفس الناس الكرامة. الرومان بعد ما كان الرومان الملك الروماني يخلي 10 من كل 10 من الجنود مربوطين بسلسلة في بعض عشان ما يهربوش من ميدان المعركة، حتى لا يفروا من ميدان المعركة، يربطهم بالحديد ببعض عشان اللي يحب يفر يقوم ايه ما يعرفش يفر. بدلا من هذا اخرج الاسلام لهم حرية الكفر، حتى حرية الكفر. انتوا عارفين الرومان دول في الجيوش بقوا كلهم يهربوا قدام المسلمين، والذي يريد ان يثبت لا يستطيع لانه متسلسل في الفارين. الاسلام اعطى للناس حرية الكفر، قال لهم يا جماعة اعلان عام، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الذي يقول ذلك هو الله، وقل الحق من ربكم، اللي عايز يؤمن واللي عايز يكفر حرية مطلقة. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين. ما أنا كمسلم لا أقبل مسلما أكره على الإسلام، يعني لو أقدر أعمل ما ينفعش أعمل، لا يجوز لي أن أفعل، لا يجوز أن أكره مسلما على كافرا على أن يسلم. لدرجة أن المعاهدات اللي كانوا بيكتبوها المسلمين لليهود والنصارى لما يخشوا بلد، يكتبوا لهم يعني مثلا في عهود النصارى يقول ألا تكسر صلبانهم، المعاهدة كده نصها يقول إنني أعاهدكم أيها النصارى ألا أكسر لكم صليبا. ولذلك تمشي في مصر، ودائما ما أضرب هذا المثل، تجد مسجد عمرو بن العاص اللي هو الصحابي وأول مسجد في مصر وفي إفريقيا كلها، تحيط به من كل جانب الكنائس الأقدم منه. يعني جاء عمرو وأنشأ الفسطاط وبنى المسجد وعمل مقر القيادة وأبقى الكنائس حوله لم يمسه. وسيدنا عمر بن الخطاب لما راح في الكنيسة، ودول واقعتين، واحدة منهم مشهورة جدا والتانية سبحان الله ما حدش عارف، دخل الكنيسة فلما جاء وقت الصلاة رفض أن يصلي في الكنيسة. قالوا له ليه؟ ما الرجل راعي الكنيسة. قال له صلي ما فيش حاجة، صلي أنا ما عنديش مانع. قال له والله أنا أريد، يعني معنى الكلام، أنا أريد لكفركم ألا يستأصل بحجة أنني صليت هنا. هو الكفر يستأصل إن شاء الله بس بإسلامكم، إنما يستأصل لأن عمر صلى هنا. فقال أخشى أن يأتي من بعدي من يقول بتحويل هذه الكنيسة إلى مسجد بحجة أن عمر صلى هنا. ثم خطر في بالي عمر أن بعض الناس قد يرى أن الشرع الإسلامي يرفض هذا، فلما ذهب إلى الكنيسة الأخرى، وأظن أن الكنيسة الأولى كانت كنيسة القيامة والثانية كنيسة المهد، وكلاهما في نفس المدينة في القدس موجودين حتى الآن، وجاء وقت الصلاة صلى في كنيسة المهد. وبعد أن صلى ليبين الجواز قال لهم إيه؟ قال لهم هاتوا لي ورقة وقلم، فأعطوه ورقة وقلما فكتب عهدا من عمر بن الخطاب يزعمون أنه لا يزال يعني محفوظا في كنيسة المهدي حتى هذه اللحظة، كتب لهم عهدا ألا تحول كنيستهم إلى مسجد. يبقى هنا لم يصلي حتى لا تحول، وهنا صلى وأعطاهم عهدا. أن تنظروا حرية الكفر، الإسلام خلى الناس، الرجل الإنسان اللي في الدولة المسلمة بيتكلموا النهاردة الجهال المتخلفون تكلموا عن الجزية وكأنها شيء سيء. الجزية كانت فضلا كبيرا من الله عز وجل. ليه؟ لأنه الإسلام لم يعطيهم حرية الكفر فقط، ده قال لهم وأيضا لن تقاتلوا وتبذلوا أرواحكم ودماءكم في سبيل عقيدة لا تؤمنون بها. الدولة دولة إسلامية بتحارب في سبيل الإسلام، أدخلك في معركة تقاتل فيها عن الإسلام وتقتل وأنت مش مؤمن بالإسلام؟ ده ظلم، فأنا بعفيك من هذا تماما. وهذا الكلام للناس الإخوة اللي بيتابعوا لو يعرفوا يجيبوا، ولا ما عرفش أظن ربما يكون في موقع على الـ على الـ على شبكة المعلومات الدولية التي يسميها الفرنجة الإنترنت، يعني يقولون إيه إنه محمد علي كلي الملاكم الشهير له موقع أظن يعني على ما أذكر، أو موقع للملاكمة أو شيء. من قصته إنه هو لما حصلت حرب فيتنام، أمريكا رايحة تحارب فيتنام، طب محمد علي كلي ده كان مسلما ولكنه من فرض عليه انه يروح يقاتل لانه عليه التجنيد الاجباري، التجنيد الاجباري، فرفض، قال لا استطيع ان اقاتل في فيتنام في معركة ديني يمنعني. عملوا ايه؟ عملت ايه امريكا؟ اخذته وسجنته وعاقبته وحطته في السجن. اما الاسلام فانه اعطى حريات، خلى الناس تشم نفسها، ولم يأخذ الجزية اللي هي ضريبة الأمن القومي. الجزية كان بياخدوا من المسلمين الزكاة أكتر من الجزية بكتير، الجزية شيء، ويأخذون الزكاة من كل مسلم ولو كان طفل صغير سنه سنة سنه 6 أشهر ولكنه ورث. افرض واحد يعني ولد ثم مات أبوه فورثت عنه 1,000,000 جنيه، تيجي الزكاة الدولة تاخد مني زكاة المال وأنا طفل سني 6 أشهر. إنما الجزية بقت أقل بكثير من الزكاة، حاجة لا تصل إلى 10 دراهم ولا 10 دنانير، شيء بسيط أقصى، ولا تؤخذ إلا من المقاتل، لا تؤخذ من النساء ولا من الأطفال ولا من العجائز ولا على من عجز عن دفعها حتى لو كان مقاتلا. الدنيا نورت بالناس دي، وجاءت الحديث يقول من آذى ذميا أو معاهدا، يعني واحد غير مسلم في الدولة المسلمة، كنت خصمه، ده الرسول اللي بيقول صلى الله عليه وسلم يقول كنت خصمه يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. يا سلام، بيقول المسلمين كده، ومش حق الكفر فقط ولا حق الكفر، حق المرأة، حق الرضيع، حق العبد، حق المرأة يا إخوة. المرأة كانت قبل الإسلام، كان الصحابي يقول كنا لا نرى النساء شيئا، ما كناش شايفين الستات دول، مش موجودين، الحريم دول لا قيمة لهم. فأخذهم الإسلام وأعطاهم، لدرجة إنه أصابت امرأة وأخطأ عمر، كل الناس أفقه منك يا عمر، لدرجة أن يختلف علي بن أبي طالب مع أخته، أخته تقول له أنا حميت هذا الرجل أحميه حتى يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعلي يقول لها تحميه إيه؟ لأنه إن الرسول أمر بقتله والله لأقتلنه. فبقى الرجل وأخته، الرجل بيقولها اقتله، والمرأة تقول إنه في حمايتي، حماية امرأة تجير على أخيها. فتذهب المرأة وتقول له يا رسول الله ابن أبي وأمي، أني قد أجرت هذا الرجل وابن أبي وأمي يزعم أنه قاتله. فيقول لها لقد أجرنا من أجرتي، أجرنا من أجرتي. الإسلام جعل المرأة تستشعر الكرامة، الكرامة لدرجة الميراث. هي المرأة كانت تأخذ ميراث، النهاردة المرأة تأخذ ميراث، قد يموت رجل وعنده جايز يموت مثلا واحد سنه 30 سنة، أبوه عنده 50 سنة، وأبوه ده شيخ القبيلة، رجل عظيم ملء السمع والبصر، تهتز له الجنبات ويسمعوا كلام الرجالة ويقفوا له والدنيا تتقلب له، وعنده بنت صغيرة سنها 5-6 سنين، وهيموت الرجل، بنته تورث نص ماله، نصف ماله، وأبوه لا يرث إلا ثلث المال فقط، وأمه سدس المال. يا خبر أبيض، بقى ده كلام؟ بقى هل هذا الكلام معقول؟ يعني البنت الصغيرة اللي سنها 3 أشهر ولا 6 أشهر تاخد 3 مليون جنيه وانا ابوه اخد 2 مليون بس، انا الرجل العظيم ده؟ نعم الاسلام، وهي بنت وهو رجل، اسلام اعطى احتراما لامور كثيرة. المرأة شعر طفل. انا بقول لكم ليه النور عم الدنيا، الدنيا سعدت بالناس دي، شعروا بالكرامة، بيتنفسوا كرامة إنسانية. الطفل الصغير، الطفل الصغير أبكى عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب كانت بتيجي تأتي الفلوس، الأموال التي هي بيت مال المسلمين، فعمر يوزعها، هذا فرضه 10 ده 20 ده 100 ده 200، وأبو بكر من قبله فعل، وعثمان من بعده فعل، إنما أنا بكلمك عن واقعة وقعت في عهد سيدنا عمر. فسيدنا عمر قال أنا هأعطي الطفل من أول ما يتفطم، ما هو قبل الفطام مش محتاج أكل وشرب، ما بيأكلش ولا يشرب، أعطيه مرتب ليه؟ لما أجري له راتبا، لها يأكل حاجة ولما يفطم بيرضع وخلاص. فوجد أن وعمر بن الخطاب ما كانش بيقفل الأوضة على نفسه عشان يشغل التكييف وينام قبل ما الدنيا توحش، وإنما كان يرى ما عليه أحوال الناس، فلاحظ أن صراخ الأطفال يعني العيال بقوا معارضة لهم، بيعيطوا ويبكوا ويصرخوا. الرضع قال إيه ده؟ قالوا له والله يا أمير المؤمنين أنت قررت ألا يجري الراتب إلا بعد أن يبلغ الطفل الفطام، فالأمهات قرروا يفطموا العيال بدري. فبكى عمر، بكى عمر، قال بقى كل حقوق الأطفال دي هتبقى في رقبتي أنا، لأن أمهاتهم وأجرى الرواتب منذ لحظة الميلاد، اللي ينزل من بطن أمه ينزل براتبه في الدولة الإسلامية، لأنه كان راعي حساس يشعر بأمته، يشعر باللحظة التي تمر بهم. لذلك أنا بقول لحضراتكم مش الكافر والذمي الطفل ده يا إخوة لتشعروا كرامة، تنفس الكرامة. الإسلام جعل الطفل المميز اللي سنه 7 سنين هو الذي يأم الناس في الصلاة، يكون إماما عليهم في الصلاة، وهم مشايخ كبار يأمهم في الصلاة ويصلي بهم إماما يجوز، وإذا كان أقرأهم ولاه الصلاة عليه، إذا ولد حافظ القرآن لا يخطئ فيه وسمع له لقى حافظ السورة، وليس هناك من هو أسن منه يقرأ وهو سنه 8 سنين و9 سنين ويصلي بالقبيلة كلها. الإسلام لم يعطي الكرامة الإنسانية حتى للكبار فقط. والله أنا لولا بس الوقت، أنا يعني الواحد أنا عايز أقطع شوطا في موضوعي، إنما الواقعة دي مهمة جدا. حصلت واقعة خطيرة جدا، والله خطيرة الحقيقة، أنا يعني أقشعر من ذكرها، وكل الناس يعرفها أو يعني تذكر أحيانا، مش كل الناس ولا حاجة. الملك اللي كان ملك البلد اللي اسمه عبد الله بن أبي بن السلول كان هيتوج ملك على يثرب، والأوس والخزرج اتفقوا، فمرة قال كلمة فظيعة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كلمة فيها كفر وفيها شق للصف وفيها مؤامرة، قالها وهو مطمئن ان محدش هيسمعه، انه لن يسمعه احد. ليه؟ لانه لم يكن هناك احد موجود الا طفل صغير كده، عيل صغير في جنب الدار. الطفل كان مسلما صادقا، طفل مسلم، طفل مسلم، مش زي الطفل اللي بتهشوه النهاردة، بل الطفل له مكانة آنئذ، لأن الإسلام كما قلت أسعد الدنيا كلها. المهم فالولد سمع المؤامرة بأذنه، فذهب وأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة ما، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام نادى عبد الله بن أبي، الرجل اللي كان ملك كبير قومه، ما فيش حد أكبر منه في البلد. انت قلت كذا، قال له انا تطلع مني الكلمة دي؟ انا ممكن اقول كده؟ اقسم بالله العلي العظيم ما قلت هذه الكلمة، ولا يمكن تطلع مني، عيب. بقى ده كلام يحلفون بالله ما قالوا. ام قرايب الولد وقرايب الملك، انا طبعا بقول الملك تجاوزا، هو لم يعني هو كان سوف يصير ملكا، عشان بس الناس اللي يعني خلوا بالهم. ام قرايبه اجتمعوا قالوا يا رسول الله معلش، لعل ده ولد صغير، لعل الغلام اوهم توهم، اصل مش معقول الرجل الكبير ده يعني يقف ويكذب ويحلف بالله، مش معقول يعني. قال طيب خلاص، ما هو ما فيش بينة بقى، ولا هو شاهد واحد وطفل صغير وخلاص. من الذي أصابه كرب وغم وهم ومصيبة؟ الولد الصغير ارتمى في ركن الدار مغموما. الأمة بتقول يمكن الولد غلط، كان هيبوظ الدنيا، كان هيحرق البلد بالكلمة اللي قالها. ف بدل ما يحرق الدنيا بالكلمة اللي قالها دي، قال ايه؟ قالوا لعل الغلام اوهم، اغتم. بعد شوية نزل الوحي من فوق سبع سماوات ينصر الغلام على هذا الملك، ويقول الله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامه. الوحي نصر الغلام. هل اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا؟ بأن لا، نزلت الآية قال لهم اندهولي هذا الولد، وجاء الطفل. فلما جاء، شوف، لم يهمل النبي عليه الصلاة والسلام هذه اللفتة البسيطة، قال له أما أنت يا غلام فقد صدقك الله عز وجل من فوق سبع سماوات. قل لي بقى، يحس الطفل اللي 7 8 9 10 11 سنة يشعر بكرامة قد ايه وهو ينشأ على هذا الوضع؟ نديلهم فاصل، امرنا لله، نص دقيقة ونرجع ان شاء الله. تفضل يا استاذ. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله. إلا تنصروه فقد نصره الله، فقد نصره الله. يا أمة محمد، يا أمة محمد، فالقول قول. لا نريد منكم إلا غضبة لنبينا. يا أمة محمد، يا أمة محمد، غضبة لنبيكم. يا أمة محمد، يا أمة محمد، غضبة لحبيبكم. أليس نبيكم؟ أليس نبيكم؟ يا أمة سيد ولد آدم، يا أمة سيد ولد آدم. أليس رسولكم؟ أليس رسولكم؟ إلا تنصروه فقد نصره الله، فقد كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله. بارك الله فيكم، ربنا يحفظكم يا رب العالمين. تسمحوا لي أنا يعني وأنا بكلم حضراتكم، بس لأنها الحقيقة أنا يبدو عندي مقدمات برد، فربنا سبحانه وتعالى يتولانا، يعني هاخد بعض هذه الشراب السخن وأنا بتكلم، تسمحوني. أعود أيها الإخوة فأقول، الإسلام إذن أسعد الدنيا، أعطاهم حق الكفر، أعطى الحق للمرأة، للطفل، حتى العبيد الذين كانوا يباعون ويشترون. العبد الذي كان يباع ويشترى، الإسلام حرره، هو اللي حرر الدنيا من الرق ومن العبودية وأعطى الكرامة له. يا عمي، ده الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشي يوما فوجد رجلا. أنا عايز أقول لكم بس الأول أن هذا العبد الرقيق في الجاهلية كان ممكن يذبحوه ببلاش، يمسكوا يقتلوا كده، خلاص مش بتاعي، ده ملكي، اعمل فيه اللي انا عايزه، اضربه، اقتله، اشغله، احبسه، ملكي. ففي يوم من الأيام كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي فوجد صحابيا يضرب عبدا مملوكا عنده، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام من خلفه وراء الراجل، الراجل نازل ضرب في الولد، قال له اعلم يا فلان، انا الحقيقة ما بحبش اذكر الاسماء قوي لان انا عايز اذكر القصة مجردة، وكان اسمه ابو مسعود، فقال اعلم ابا مسعود ان قدرة الله عليك اعظم من قدرتك عليه. فالراجل وهو غضبان ويضرب سمع من يحجزه عن هذا فاستدار مغتاظا، مين اللي بيتدخل بيني وبين العبد اللي انا بملكه ده؟ فاستدار مغتاظا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم امامه فاخذ وقال يا رسول الله هو حر لوجه الله، خلاص انا اعتقته من من من لما وجد النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي يدفع عن الغلام. فانا ما يهمنيش بقى الواقعه دي كلها، انا يهمني الكلمه اللي هقولها دي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تفعل لمستك النار، كان قد مسك العذاب. مستك النار دي مش لعبة، يمسهم العذاب، يمسهم العذاب، مش لهب صباعه هيبربق، نار جهنم. قال أما إنك لو لم تفعل لمستك النار، يعني إيه؟ يعني الولد اللي كنت أملكه قبل كده وما كان لهش تمن ولا له دية ولا له ولا له ولا له، ده يصبح النهاردة بالنسبة لي ممكن يدخلني جهنم؟ نعم، ولو أعتقته. يجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق عبدا أو أمة كان له بكل عضو منه يعتقه اعتاق بدنه من النار، يعتق بدنه من النار. أقول إيه بس؟ هقول لك ان الرسول عليه الصلاة والسلام وجد جارية صغيرة بتبكي، بتبكي ليه يا جارية؟ قالت له والله اهلي اعطوني درهم اشتري بيه زيت فضاع الدرهم وسيضربونني. قال لها تفضلي الدرهم اهو اشتري الزيت ما يهمكيش. فاخذت الدرهم وبكت. الله، انت كنت بتعيطي علشان الدرهم، خدتيه بتعيطي؟ قالت كان هذا في الصباح أرسلوني نهارا، والآن لما فقدت الدرهم خفت أن أرجع بقايا طول الليل طول اليوم في الشارع، فلو عدت الآن يضربونني أيضا لأنني تأخرت طوال اليوم. طب دي نحلها بإيه بقى؟ احنا ادينا لها درهم قبل كده، نعمل إيه في دي؟ فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأمة، خير من مشى على الأرض، خير من أظلته السماء، خير خلق الله أجمعين، لا يرسل معها مندوبا وإنما يمشي معها حتى بيت أهلها، فإذا ببيت أهلها خارج المدينة على أطراف المدينة يفضل ماشي معها حتى إذا وصل إلى البيت طرق الباب، من؟ قال أنا رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرحبا، معقول؟ أهلا وسهلا، تفضل. لا لا لا، بس البنت دي كانت وقع منها الدرهم فكانت خايفة ترجع فتأخرت، فإذا قبلتم شفاعتي معها يبقى. فقال الرجل يا رسول الله، يا رسول الله شفاعتك لهذه الجارية؟ يا رسول الله هي حرة لممشاك معها، دي اللي جابتك من هناك لغاية أطراف المدينة تخبط على بابي أعتقها وهي حرة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتأثر ويقول الحمد لله الذي أعتق الجارية. يا سلام، قل لي مين ما يشعرش بالكرامة البشرية والإنسانية وهي تدب في جسد الأمة؟ ليه الناس ما يحسوش بالكرامة؟ ليه ما تتغيرش الدنيا؟ شيء طبيعي أن يسود النور وأن تزول الجاهلية، شيء طبيعي جدا أن يسود النور وأن تسود وأن تزول الجاهلية. ولذلك يا إخوة، حسبكم أن الإسلام قد أزال الاستبداد من الدنيا، ما بقاش فيه أمير مستبد، ملك مستبد، رئيس مستبد، ما عادش فيه، ما عادش ينفع. ما عادش ينفع. لدرجة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب ده كان طويل وعريض وقوي وصوته جهوري وكانت عنده قوة، يقول للناس اسمعوا يا جماعة في بيان هام، اسمعوا واطيعوا. يقوم واحد يقول له لا سمع لك ولا طاعة، يعني مش يقولها له بتلطف، يقول له طب لحظة واحدة عايز اسألك سؤال، يقول له المبدأ لا سمع لك ولا طاعة لغاية ما تقول لي نص متر قماش، نص متر كستور زيادة اللي انت فصلت بيه الجلابية دي جبته منين، هذا التوب، هذا الجلباب، هذا القميص اللي يسميه بقى زي ما يسميه على حسب كلام الناس النهاردة، عند الانسان الرشيق اللطيف الظريف الصغير ده يتفصل باتنين متر ونص، لكن عند الراجل الطويل العريض ده محتاج ثلاثة متر ونص. النص متر ولا المتر الفرق ده ازاي جاء على مقاسك يا عمر يا ابن الخطاب واحنا متوزع علينا اتنين متر ونص بس؟ ما اقدرش اسمع واطيع لك غير لما تقول لي نص متر الكاستور الزيادة على بطاقة التموين وصلك ازاي. فلا يستطيع عمر ان ينهره، وما كان لعمر ان ينهره، عمر بن الخطاب اول من يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة، الفاروق عمر الذي فرق الله تعالى به بين الحق والباطل، عمر بن الخطاب ما ينهروش. إنما عمر لما تولى الحكم وقال لهم لو وجدتموني على باطل فقوموني، واحد وقف له قال له انت بتقول ايه، انت فاهم انك يعني هتقول ما هو ابو بكر قالها قبل كده، انت بتكرر، انت فاهم انه بيان لابد ان يقال، هو كلام السلام. قال له وسامحوني والله يا إخوة أرجوك سامحوني، أنا طريقتي إن أنا أحاول أن أقرب المعاني بالأسلوب الذي يستخدم اليوم حتى نتشربه، إنما هؤلاء الصحابة لهم جلالهم الذي يجب أن يقدر، فأرجو أن يعني تسامحوني إذا ما فعلت هذا عمدا، وأنا لا أسقط في هذا يعني إفلاتا، أنا أتعمد أن أقرب بالأسلوب الذي عليه الناس اليوم. قال له لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا. فلما يجي المتر كستور الزيادة الفارق تقف الأمة عليه. وقعت عمرو بن العاص اللي الناس بيتكلموا عنها في كل مكان، اللي هي ان ابن عمرو سابق ابن القبطي في مصر، فابن القبطي سبق فابن عمرو ضربه وقال له تسبقني وانا ابن الناس الاكابر، الواقعة مشهورة، لكن انا عايزكم تفهموا انها لم تحل في لحظة، ده عشان القبطي قرر يروح يشتكي لعمر يسافر شهر راكب الجمل، وعلشان عمر يبعت من يستدعي عمرو بن العاص شهر تاني، ولكي يصل عمرو بن العاص الى عمر شهر تالت، ولكي يعود عمرو بن العاص والقبطي الى مصر شهر رابع، اربعة اشهر البلد بتسخر وبتتريق على القبطي، يقولوا رايح يشتكي رئيس الدولة لأمير المؤمنين وفاهم انه هياخد حاجة، ها اقصى حاجة هيطيبه خاطره يديله قرشين، يا عمي اللي علي علي، العين ما تعلاش عن الحاجب اللي له ظهر مش عارف ما يضربش على بطنه، ما عرفش يا بخت من كان نقيب خاله، المفردات اللي مبوظة الدنيا دي ما كانتش عند المسلمين. اربع شهور الناس بيقولوا هيحصل ايه يعني، وفجأة يعود القبطي يقول عمر أم ملكني من الصوت فضربت ابن عمرو بن العاص رئيس الدولة، وقال لي عمر اضرب ايضا عمرو بن العاص، فانا رفضت. رفضت ليه؟ قال له رفضت، انا ضربته اللي ضربني. قال انه ما ضربك الا بسلطان ابيه، اضرب ابوه عشان يعرف ان سلطانه لا يجعل الناس، لا يجعل من ولده يعني متسلطا على رقاب الناس. الواقعة دي الاربع اشهر دول، اربع شهور افكر فيهم كثيرا، انقاذ الامة من الاستبداد. يا رجل ده سيدنا عمر كان يرسل محمد بن مسلمة الانصاري الصحابي اللي كان ماسك جهاز المهمات الخاصة ده وجهاز المخابرات الاسلامي، احفظوا الاسم محمد بن مسلمة الانصاري، ده راجل عظيم جدا من الصحابة، يقوم يبعته عمر بن الخطاب لانه سمع ان الوالي في العراق جعل لديوان الحكم باب يقوم مش اي حد يدخل ولا اي حد يخرج. طب دي فيها ايه؟ لا، لابد ان يكون الوالي مع الناس. فارسل محمد بن مسلمة الانصاري قال له لما تروح ما تقعدش، لا تجلس ولا تكلمه. فيذهب محمد بن مسلمة الانصاري بامر عمر الى السوق يشتري حزمتين حطب ويستأجر من يحمل له الحزمتين الحطب، ويذهب الى قصر الامير ويقف على الباب يرمي الحزمتين الحطب ويولع فيهم نار ويحرق الباب ويعود الى المدينة دون ان يتكلم مع الامير. فيخرج الامير، ايه الموضوع؟ لقى يعني مندوب امير المؤمنين بيحرق باب الريس اللي جعل بينه وبين الناس حجاب. ولذلك يا اخوة، وعلى فكرة الكلام ده غير الجاهلية خالص، انتوا بتروحوا النهاردة الكعبة، والله هي دي طرفة لازم تعرفوها وجميلة ومهمة جدا. لما تروحوا الكعبة هتجدوا الباب اللي في جدار الكعبة اللي بيدخل الى داخل الكعبة تلاقيه مرتفع. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم مع زوجته السيدة عائشة يقول لها بطريقة لطيفة، يقول لها انت عارفة الباب ده رافعينه ليه يا عائشة؟ ومرة اخرى سامحوني اذ اتبسط في الشرح، هذا ليست النصوص، انا اريد، عارفة الباب ده رفعوه ليه؟ قال ان قومك ارادوا ان يمسكوا الزمام بايديهم فلا يدخلوا الكعبة الا من يأذنون له، عشان يبقى يعني المكانة بتاعتهم، انا الرئيس هنا، انا فرفعوا الباب حتى لا يكون الباب متاح كده اي حد يدخل. ولولا ان قومك، حديث عهد بجاهلية بكفر، لسه طالعين جديد، فلو هدمتوا الكعبة الان يعني يحدث لهم رجة، لولا هذا لهدمت الكعبة وبنيتها، يعني اعدت بناءها على قواعد ابراهيم، وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه الناس، ولجعلت بابيها الى الارض. باب الكعبة الجاهلية رفعها عشان اللي يدخل يبقى يعني بعد اذن فلان الفلاني، انما الاسلام يحرق بابا. يا اخوة، يعني لما اجتمع الناس، الصحابة يحاسبون عثمان بن عفان، يقولون انت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، وهو يجيب عنهم، انتهت من الكون. ولذلك انتهى الاستبداد من الكون. ولذلك اسألكم سؤالا واجيبكم عنه، اين ذهبت الامم التي كانت موجودة يومئذ؟ اين امة القبط؟ اين امة البربر؟ اين امة الاحباش اللي كانوا في السودان؟ كانت امة الحبش السودان. اين امة الفرس؟ اين امة الترك؟ اين هذه الامم؟ ذابت في الاسلام وقبلته ودخلت فيه واصبحوا مسلمين. فاصبح المصري اللي زي حالاتي لا يعرف ان كان ابوه وجده الاعلى عربيا جاء من الجزيرة العربية، او قبطيا من سلالة الامة القبطية التي كانت في مصر، لا يدري. امتزجت، لان الامم قبلت الاسلام واحبته ودخلت فيه. ولولا ذلك كان يبقى اللي في مصر قبط، واللي في ليبيا وتونس والجزائر بربر، واللي في السودان احابيش، واللي في تركيا ترك، يعني ما هم تركي وهو، ولكن والفرس، وانما ذابوا في الاسلام وصارت امما مسلمة. هذا ما فعله الاسلام ببساطة في الكون، عندما لمست انوار الاسلام هذه الحالة التي كان عليها الناس. ايها الاخوة، كل الذي قلته لكم الان ربما لم يكن في ذهني، وإنما يكفيكم أن تعلموا أن كل مسلم خلقت فيه كرامة البشر، لدرجة أن الرجل البسيط يذهب ليقف أمام الملوك والأمراء يدعوهم، زي ربعي بن عامر يذهب إلى الملك ليدعوه إلى الإسلام، يذهب إلى الإمبراطور ليقول له أنا جئت برسالة تخرجك من ظلمة أنت فيها إلى نور عندي وأنا أدعوك إليه. جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، لدرجة أن الرجل البسيط وهو وأنت تراجع، والله في أسبانيا رأيت بعيني رأسي جبل عالي جدا، والجماعة تفهمش مخهم ازاي ده، فاهمين انهم يطلعونا في رحلة سياحية الى قمة الجبل علشان نشوف فيه ايه فوق. طب اطلع، طلعنا فوق، فاذا بنا في قمة الجبل نجد مسجد، ما هي اسبانيا دي كانت ارض الاندلس مسلمين، نجد مسجد وفي فسقية فيها مية وضوء. الله، ايه اللي طلع المسلمين هنا؟ طب هم دخلوا اسبانيا والبرتغال، دخلوا ارض الاندلس، دخلوا اوروبا، طالعين فوق الجبل يعملوا ايه؟ في حد هنا؟ قالوا يقول مرشد السياح، يقول اصل زمان كان في فئة صغيرة جدا من الاسبان كانت تحب ان ترعى الغنم في قمم الجبال عشان تبقى غنمة مرعية على اشياء معينة فتبقى غالية في البيع، فكان هناك رعاة يسكنون هذه الاماكن، فلم ير دعاة المسلمين لهم عذرا أن يفتحوا أسبانيا للإسلام وأن ينشروا الدعوة في أسبانيا تحت بس، وإنما وجدوا أن عليهم أن يصعدوا ولو تحملوا المشقة إلى قمم الجبال، لأن راعيا للغنم فوق لابد أن تبلغه الدعوة، وأقاموا له مسجدا وأتوا له بمصدر الماء. ده المرشد السياحي الكافر اللي بيقول كده علشان يتوضأوا، لأن المسلمين، ولا يعرف إذا كان بيسمع مسلمين ولا لا ساعتها، يقول لأن المسلمين عندهم من سننهم التنظف 5 مرات على الأقل في اليوم حاجة، ووصلوا إلى يعني شيء. شوفوا يا إخوة، الكرامة الإنسانية الإسلام صنعها وأخرج الناس، ولذلك الأمم قبل الإسلام كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب، تاريخ القراءة والكتابة كان حتى منذ خلق الله آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كان حتى في عهد الفراعنة والمش عارف الفينيقيين والناس العظماء والحضارات كان الكتاب عدد محدود، فئة من الشعوب، الكاتب المصري، الكتاب، إنما الإسلام هو الذي حول القراءة والكتابة والعلم إلى أنه كالماء والهواء، إلى أنه عملية شعبية، أن الناس كلها تقرأ كلها تكتب، شيء قاسم مشترك للبشر لم يكن موجودا من قبل. أقول لك النورانية التي تحققت في الكون كله نورانية فائقة وغير عادية على هذا النحو. أيها الإخوة، هذا هو الذي يجب أن نستشعره، أن الإسلام لم يكن نورا لأفراد الصحابة فقط أو لأفراد هذا الجيل أو لأفراد من تحولوا من الجاهلية الإسلام، وإنما كان سعادة للبشر، لدرجة أن الشباب الصغير اللي أنتوا النهاردة تبصوا لهم تلاقي واحد يا حبيبي أنت لسه متخرج سنه 21 سنة 22 سنة ولا حاجة وبيدور على شغل، دول كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الواحد منهم ليعلم أمه، يعلم أمة كاملة. معاذ بن جبل يرسله إلى اليمن يقول له روح أميرا إماما قاضيا، وانت مين؟ مصعب بن عمير اذهب إلى يثرب، وانت مين؟ جعفر بن أبي طالب اذهب إلى الحبشة، وانت من؟ اذهب إلى فلان، وانت اذهب إلى الملوك وادعوهم. وكانوا يشوف سنهم في هذا الوقت تلاقيهم سن صغير، سن في العشرينيات، مع اللي وصل منهم 30 سنة كانوا قلة، ولكنهم عرفوا من يكونون وما دورهم الذي يجب أن يلعبوه. يا إخوة، إسلام عظيم، رسالة كبيرة، وهم يحاربون الإسلام فينا لأنهم عايزين يخلوا المسلمين مساخيط زي ما هم صغيرين، يحب المطربة اللي الفيديو كليب بتاعها والشريط والسي دي بيتباع، ويحب ماتش الكورة في الحدود دي بيتصرف، بس بيتكلم عن الإدمان والحشيش، بيتكلم عن المرأة، بيتكلم عن الأغاني، بيتكلم عن أدي العيال بتوعنا، أدي الأطفال بتوعنا، بس كده. إنما الإسلام أخرج منهم، يا سبحان الله، عمر بن الخطاب بعتوله قالوا له الجيش مش كفاية، قليل الجيش، مش عارفين نوصل. قال لهم الجيش قليل، طيب إذا كان الجيش قليل قوي كده كام واحد معاكم؟ قال له 4000 واحد ونريد مددا. قال لهم طيب أرسل لكم 4000 أخرى. خلي بالك بقى ما بيهزرش سيدنا عمر بن الخطاب، مش بيهزر، دي معركة. قال فإني أرسل إليك 4000، يبقى 4 و4 8، على رأس كل 1000 منهم فارس ب1000 رجل. طب ما شاء الله، واحد ب1000 ده بنقولها احنا كده في الوسع، انما كون ان عمر بن الخطاب يعدهم يقول لك يبقى انت معاك 4 وانا بعت لك 4 اصبحوا 8، ومعاك 4 كل واحد ب1000 يبقى معك 12000، ولن يغلب افنى 10000 من امتي من قلة. انت حاسبهم ب1000 بصحيح؟ نعم نعم نعم، هذه الأمة خرجت الجاهلية الظلماء من قلبها، ودخل نور الإيمان فأسعدت الدنيا بأسرها. وهذه هي البشرية التي تحولت وتحركت وتغيرت تحت تأثير هذا الجيل، اللي هو بقى لو سمحتوا لي أنا بقول الكلام ده كله ليه، اللي هم نفس الأشخاص نفسهم اللي كانوا من 10-15 سنة فاتوا فقط أهل الجاهلية العمياء، هم أنفسهم، مش دول ماتوا دول ولادهم، هم أنفسهم. ليه؟ حصل إيه فيهم؟ اتغيروا إزاي؟ بقوا كده إزاي؟ ونحن، أنا أكرر يمكن دي المرة الخامسة التي أكرر فيها أن هذا الكلام هو مشكلتنا النهاردة، أن الناس تشعر أنها بعيدة عن منهج الله وتريد أن تتعلم. إحنا هنتعلم مع بعض إن شاء الله، إحنا في الحلقة القادمة بقى إن شاء الله أنا لن أتكلم. أنا يا إخواني أنا بتكلمش في تاريخ قديم، أنا مش بحكي لكم حكايات فات عليها 1400 سنة، أنا لا لا لا لا أحدثكم عن أمر من بطون التاريخ، أنا أستخلص معكم المنهج الذي لو وضعناه اليوم على أحوالنا صلحت واستقامت وحيت من جديد. وهذا هو لقاؤنا إن شاء الله في المرة القادمة، لأنه أنا مع الأسف الشديد لازم أعرف أهتم شوية بالإخوة الكرام اللي هم أصحاب الأسئلة اللي زعلانين والاتصالات وغيره، فأنا هجاوب على عدد من الأسئلة وإن شاء الله في اللقاء. وعلى فكرة في بعض الإخوة كانوا طلبوا مني أعيد تلخيص ما قلته في اللقاء السابق لأنه كان عندهم ظروف أو شيء من هذا القبيل. الحقيقة من الصعب جدا أني ألخص، إنما على كل حال أنا قلت للناس ملخص مهمتكم أن تعدلوا جدولكم اليومي بحيث أن الجدول اليومي يصبح فيه وقت مخصص للقيام بواجبات الدين عليك. تتعلم ما فيش مانع، تدعو ما فيش مانع، إنما لابد أن تسير على بحيث تؤدي واجبات الدين عليك. ده ملخص ما قلناه يعني، وإن كان هناك طبعا أنا عارف تفاصيل منتهى الأهمية، لكن إن شاء الله هرجع أقوله في مرة تانية في وقت آخر بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا دي أسئلة. أول حاجة عايز أقولها، الحقيقة رسالة عايز أوجهها إلى الأزواج، إلى الزوج. يا أخي الكريم لازم تعرف من خلال الكلام اللي بيجي ده وبنقعد نشوفه ده، لازم تعرف انه المرأة بطبيعتها، بطبيعة تكوينها وخلقتها، محتاجة تحس بالدعم النفسي، بالدفء النفسي، انها مركونة على حد بيدعمها نفسيا. انا ذكرت لك في الاسبوع الماضي ايها الزوج، قلت لك انا معاك في انك بتشتغل، ولما ترجع لازم تاخد فترة ترتاح، وبعد ما ترتاح بدنيا محتاج فترة تالتة يعني تقفل على نفسك فيها كده، يعني تقعد ساكت تقرأ جورنال تتفرج على حاجة تسكت، مش عايز حد يثير عندك مشاغل ومهمات عشان انت مستهلك، فاهم ده؟ لكن ألا تتقي الله ما تعرفش ان انت كمان مطلوب تعمل نوع من الدفء العاطفي لزوجتك والدعم النفسي، وتقول لها اخبار الـ اخبار الولاد ايه، بدون ليس هو الوقت الخاص بمناقشة المشكلات الزوجية، يعني ده وقت اخر، ده وقت تاني تبقى مرتاح فيه كده وعارف ان هيحصل شدة منها وانها تتوتر وان صوتها يمكن يعلى، بس انت مهيئ لهذا ومتوقعه ومجهز تستناه، وتقول لها يا ام فلان اصبري بس، انا مش بنتكلم في الموضوع ده، انا بس عايز اعرف انت بتعملي ايه في الشيء الفلاني. وعايز اقول لكم حاجة، واعملوا معروف احفظوا الكلام ده، اعرف مش انا لوحدي، كل مجرب ومن يرى بيوت مليانة هموم، لكن لان الزوجة تشعر بدعم زوجها النفسي لها الهموم محلولة. واعرف بيوتا تكاد تكون خالية من الهموم، ما عندهمش هموم خالص، فلوس كويسة، ولاد كويسين، ما عندهمش مشاكل والامور سالكة، لكن لان الزوجة لا تشعر بالدعم المعنوي من زوجها عندهم مشاكل تصل بهم الى درجة الطلاق. فانت تقعد لو مش فاهم الدنيا، مش فاهم الدين، مش فاهم العلم، تقول سبحان الله، طب الناس دول مشاكلهم محلولة مع انها فظيعة، والناس دول مشاكلهم هيطلقوا بسببها مع انه لا مشاكل عندهم، السبب هو هذا. اخبارك ايه يا فلانة؟ والله كان الله في عونك، ربنا معاك، عاملة ايه في الغلا اللي حاصل ده؟ هو عارف انها هي مع الاسف، وهذا ليس عذرا لها، هي غلطانة، لكن انا اكلمكم من فرط ما اراه من هذه الاوراق، حرام. هي هتنتهز الفرصة دي وتقول لك وانت يعني واخد بالك مني، انت كلما قالت لك كلمة قل لها كلمة حلوة، قل لها ازاي بقى، والله انا حاسس بيك وبفكر فيك على طول، ومعلش يمكن انا مشغول ولكن كذا، كلمتين دول حتى لو واجهتك وقتها بكلام صعب بعد كده هي بتفكر فيها كويس جدا. المرأة تسرح في الكلام الحلو ده، ده شغلتها. اذا كان الشاعر يقول الغواني تغرهن الثناء، يعني مجرد الكلام الحلو والعاطفة الصادقة، وأنت كرجل مهمتك العاطفة الصادقة، مهمتك الدعوة المعنوي. أنا لم أقصر أبدا في أن أقول للمرأة خلي بالك اديله شوية اللي هو محتاج فيهم، يعني يرمم جراحه ويرمم اللي بيشوفه بره، إنما لازم أقول لك أنه لا يصح ألا تشعر المرأة بدعمك النفسي لها. نساء الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا بيتدلعوا عليه، تقول له يا رسول الله أينا أحب إليك، أينا أحب إليك، فقد يقول لها كلمة يفهم منها أنت، طبعا تفهم منها أنت، فتروح لصاحبتها تاني يوم تقول لها أنا أحب واحدة إليك، تقول لها أطمئنها كمان قال لي كده، فجلسنا حوله كلهم قالوا ها كلنا حولك من أحبون إليك. طب ودي ده ورطة ايه دي، انا جايين كلهم ها احنا قاعدين هم مصممين، ولكن الحداقة دي اللهم ارضى عن امهات المؤمنين مع الصحابة اجمعين، واعلى منهم اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دي ما تخلش على مقام النبوة الفطنة. قال لهم طب بس سيبوني بكرة هقول لكم، وهو ان قال فيصدق، يعني هو مش بيزحلقهم يا جماعة، ده يصدق. فلما جاء الغد كان هو عمل موضوع، شوفوا الرسول بقى اللي عنده دعوة وجهاد وأمة بيحييها و و و و و و و خرج الصبح راح لبياع الخواتم، اشترى خاتم لكل واحدة من زوجاته فيما يروون، وفات مر عليهم قال لها يا فلانة يا الخاتم ده هدية مني لك بس ما تقوليش لحد. فلما اجتمعنا حوله ها انت قلت لنا ستذكر لنا اليوم أينا أحب إليك وأنت صادق فأينا أحب إليك؟ فقال كلاما معناه قال هي تعرف نفسها صاحبة الخاتم. فبقت كل واحدة كده في نفسها تحس انها يعني ايه ها وهو يعني. انا عايز اقول لك ان الدعم النفسي الدعم النفسي يقول لها يا عائشة لقد كنت لك كذا يا الدعم النفسي. فانا عايز اقول لاخي الكريم صاحب الذي اوجه له هذه الرسالة اقول له يعني لا لا انت لابد ان تعطي هذا الوقت لازم تجهزه. تقول والله انا يوم الثلاث الساعه 6:30 كده ان شاء الله هقعد مع زوجتي. تحدد وقت محدد بينك وبين نفسك وتحتضنها وتحنو عليها حتى لو كنت بقالك 30 سنه متجوزين. حتى لو قلت لها ايه اخبارك عامله ايه بتعملي ايه في الوقت الطويل اللي بنخرج فيه ده اللي بخرج فيه او عامله ايه في حتى لو بتعمل لا قدر الله تقول لها يعني عامله ايه في عملك يعني كن معها حنونا. وعايز اقول لك لن تستطيع ان تقدم الدعم النفسي لزوجتك وانت ثائر النفس. وانت ثائر النفس كده مش هتقدر. وانت حس كلمه والتانيه يبقى كانه لا لازم تبقى. ولما تقول لك حاجه ادفع مش ده القران ادفع بالتي هي احسن السيئه يعني السيئه التي تاتيك ادفعها مش بالحسنى مش بحاجه حلوه بالتي هي احسن احسن حاجه. انا اقدر ظروف ثورتك النفسيه ولكني اقول لك تخير وقتا تخرج فيه من الثوره النفسيه حتى تستطيع ان تفعل ذلك. المراه لها حق وهي عندك انت مسؤول عنها مسؤول عن نفسيتها وعن معنوياتها ولا بد ان تكون افضل لها وارحم بها وارأف بها من ابيها وامها من أبيها وأمها. ولذلك الأمر الثاني الذي أوجهه أيضا إلى الإخوة الكرام إنه لو سمحت أيها الزوج الذي تعمل برا ما ترجعش بيتك فاير وثائر. أيوة يا عم الشيخ بس ده مش طبيعي ده أنا قاعد هنا بشتغل في الاستوديو ده بتخانق مع ده وده واطلع في المواصلات اتخانق وفي الشغل ومديري وصاحبي أيوة نعم ده كلامك سليم. لكن لما تروح ما تروحش البيت على طول. ادي نفسك 10 دقايق ربع ساعة لف كده روح اشرب كوباية عصير اقعد توضى روح المسجد وتوضأ وقف اعطي هذا 10 دقايق ربع ساعة لتسكن نفسك لتستطيع ان تدخل البيت بدل ما تدخل زي الريح مش الريح بقى ده يعني المهم يعني بدل داخل تقتلع كل شيء تدخل حلو المحيا. السلام عليكم يا جماعة أخباركم إيه إن شاء الله تكونوا بخير هل أمور كويسة ربنا يبارك فيكم وحشتونا والله كلام طيب حلو جميل. ثم هي المرأة بس تلتقط بقى هذا الطعم وتسيروا على هذا اعملوا معروف إن أردتم أن تكونوا مسلمين إن أردتم أنتوا حرين إن أردتم أن يكون خيركم لأهله. إذا كنتوا عايزين إن حسن تباعل إحداكن لزوجها تعدل ذلك كله. إنما اللي مش عايز هذا مسألة أخرى. الأخ بيسأل التأمين على الحياة حرام ولا حلال؟ التأمين على الحياة حرام. التأمين اللي هو التأمين التجاري. التأمين حاضر يا أستاذ حمدي. الراجل المخرج بتاعنا ده متعب بقى جدا بصراحة. الراجل إيه واخد دور الدفاع عن الجمهور وانه يعني الجمهور موسطينه فانا ما شاقدر اتلقى اتصالات خالص دلوقتي. انا عندي اسئلة مش عارف اخلصها. وبعدين الزوج والزوجة زي ما بيقول لي الاستاذ حمدي السيد المخرج الان يقول لي انه الزوج والزوجة بتقول له شفت بقى الشيخ بيقول ايه. لا يا ستي ما تقوليش كده ما فيش حاجة اسمها ان الزوج يقول لمراته ما هي مش فرصة وإلا هقول كلام عن الزوجات الآن. فلا يعني اتقوا الله عز وجل اسمعوا والله عز وجل يقول عن المسلمين انهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مش بيغيظوا بعض بيه اللي بيغيظ بعضه بيه دول أسوأ خلق الله. دول ما ينفعش معاهم كلام، إنما تسمع وتسمع، والله سبحانه وتعالى هو الهادي. إنما طول ما أنتوا بتكيدوا بعض كده ما فيش، ما ينفعش خناقات كده، نخلص الحلقة الناس يتخانقوا، احنا عايزين نحل. إنما الإنسان الصادق يأخذ ما يقال على أنه مكلف هو به، هو ده شيء مخاطب هو شخصيا به ويقوم به فعلا. يا جماعة صدقوني، سيبكوا من اللي على الطرف الثاني، خليكوا في اللي عليكم أنتم، وطوبة لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس. التأمين على الحياة نوعين، نوع تجاري اللي هو زي الشركات التأمين، تعمل بوليس التأمين على الحياة وده حرام، وبين حرام لأنه فيه غرر، أأمن عليك يا أنت تكسب يا إما تموت وأنا أخسر، يا إما ما تعيش وأنا ها تعيش وأخسر، ولا ما عرفش تطلعوها إزاي. فيعني لا ما ينفعش. إنما التأمين التكافلي اللي هو صندوق التكافل، إن مجموعة من الموظفين، مجموعة من الأطباء، مجموعة من المحامين، مجموعة يعملوا صندوق يجمعوا اشتراكات بحيث من توفي أو في المصالح الحكومية أو ما إلى ذلك، بشرط ألا يودع في بنوك ربوية وإلا كان حرام. هل للزاني توبة وما أقل عمل يحسب زنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر أن زنا العينين، أن النظر إلى الحرام زنا، وأن لمس المرأة وأن الفرج وأن القدم وأن اليد وأن يعني الجوارح بارتكابها لملاطفات وما إلى ذلك، كل هذا اعتبره زنا. وأما الزنا فله توبة بشرط أن يصاحبه ندم صادق، ندم عاصر للقلوب، مش ندم حقيقي، وإقلاع، وعلى فكرة بعد عن الأسباب. يعني أنا الرجل الذي يزني والعياذ بالله بامرأة، دي ما بتجيش كده خطوة أولى، لا ده بيبقى عرفها في مكان، صح ولا لا؟ شافها في مكان، بيقعدوا مع بعض في مكان، بيشتغلوا مع بعض في مكان. الخطوات اللي قبل دي هي دي خطوات الشيطان اللي جعلت المسألة قريبة ونخرج كذا. لازم يحل الخطوات دي إن كان يريد التوبة، وفي النهاية هناك توبة إن شاء الله. أخي الكريم بيسأل أنهم في العراق لا يستطيعون أن يصلوا الفجر جماعة في المسجد أحيانا بسبب الظروف ومنع التجول. والله إن استطعت، الله تعالى عليم بالسرائر، فإن استطعت فعليك أن تصلي في المسجد، وإن لم تستطع فإن فقد الأمن من الأعذار إذا كنت تخاف على مالك أو حياتك أو عرضك أو على الحياة أو الدين أو العرض أو المال، أو حتى على يعني إذا كنت ستتعرض لمشكلة من المشكلات تمس هذه الضرورات الخمس فإنه يجوز لك ذلك. جزاكم الله خيرا على التحايا التي تصل، أرجو توضيح جهاد الطلب وجهاد الدفع. يعني حاضر إن شاء الله، ولكن لضيق الوقت على كل حال، إحنا الوقت جهاد الطلب ايه؟ احنا المسلمين ربنا يفوقهم اللي هم فيه عندهم كل موجبات الجهاد ولسه بيقولوا ما فيش، ما تكلموش عن الجهاد. الجهاد اللي هو الجهاد يعني، لكن على كل حال جهاد الطلب هو ما يفعله المسلم لإزالة الطغيان من العالم وكذا، وجهاد الدفع انه جاءني العدو. ومع ذلك هذا كلام سنتناوله في الحلقات ان شاء الله. ما قول يعني أنا في يوم المرأة والأم وأعياد الميلاد ومنهم ميلاد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أولا الأعياد عبادة وليست عادة، فتأليف عيد غير جائز، إنما تخصيص يوم للاهتمام بمعنى زي يوم لليتيم، يوم للمرأة، يوم للأم، يوم هذا لا يقصد به الأعياد، وإنما يقصد به تخصيص يوم للاهتمام وكأنك يعني تخصص عمل، هذا كلام قال فيه العلماء كلاما. وإنما ما فيش حاجة اسمها احتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام زي ما بيعملوا في الموالد وغيره، إنما من باب التدارس السيرة والسنة وما إلى ذلك جائز. وأنا عارف إن الإجابة دي سريعة، لكن على كل حال يعني دعكم من إضافة شيء إلى الدين، خلينا في الأمور الأصلية. بيقول لي هل ستعطي صوتك للإخوان المسلمين في انتخابات المحليات القادمة؟ نريد رد. يا عم رد وفي انتخابات قادمة، صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما فيش حد سابوهم يدخلوا. هل يجوز شراء منتجات الدول الأوروبية المساندة للدنمارك؟ ما فيش حاجة، ما فيش الكلام ده، انتم مش متابعين ولا ايه؟ ما فيش حاجة. هو فيه هيبقى فيه ده مسألة كده. هل يجوز شراء منتجات الدول الأوروبية المساندة للدنمارك؟ طبعا يجوز أو لا يجوز، هذا أمر راجع إلى المصلحة المرسلة. فإذا ما قد علمنا أن محاصرة الذين يعاندون الإسلام ويهاجمونه بالمقاطعة الاقتصادية مؤثر فيهم ويعني رادع لهم، فنعم يجب أن يقاطع الدنمارك ومن يناصرها، لقول الله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين، صفتين بقى يروها في سورة الممتحنة، عن الذين أخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. فمن يعتدي علينا زيه بالضبط من يظاهر على العدوان علينا. هل يشعر الموتى بأحوال الأحياء؟ ده موضوع كبير، والإجابة نعم، يشعرون بأحوالهم الدينية من حيث الطاعة والمعصية. نعم يشعرون، ده موضوع أتكلم فيه حاضر تفصيلا إن شاء الله. نرجو توضيح، جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم يا رب، توضيح الأسس الدينية لتربية الأطفال، حاضر إن شاء الله. والدي يريد مني أن أضمنه في قرض ربوي من البنك لكي يزوج أخي، ولم يجد أي أحد يسلفه حيث إنه على المعاش، وسيتم تحويل معاشه إلى البنك لخصم كذا. القرض الربوي حرام حرام حرام إلا في حالة الاضطرار. فإذا كان أخوك يخشى على نفسه الزنا، مش بس مجرد يخشى على نفسه الزنا وضعيف، ووصل الأمر إلى هذه الدرجة ولا بد أن يتزوج، ولم تجد من يقرضكم، يجوز هذا؟ وإلا فإنه حرام حرام، ولا يجوز أن تأخذ بفتواي دي. ما ينفعش تروح تقول والله في شيخ في التلفزيون قال أيوة روح خد قرض، ما ينفعش. لابد أن تذهب أنت وأبوك وأخوك إلى الشيخ ليرى حالكم ويفتي على الحال إن هذا جائز، وإلا يظل القرض الربوي حرام. تسأل أطلب منك الدعاء: اللهم فرج كروب المسلمين يا رب العالمين، وأزل همومهم يا ذا الجلال والإكرام، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم. وأنا والله شاكر لهذا، أنتم يعني الكلام الحلو ده كلام أنتم تثنون على دين الله، أصل اللي بيتكلم وأنا بجيب كلام من عندي، فجزاكم الله خيرا أيها الإخوة. شكر الله لكم، أحسن الله إليكم. الحمد لله الذي جعل فيكم من يحسن الإنسان الظن بأنه يتلقى هذا الكلام ويأخذ به إن شاء الله ويترقى به، وأسأل الله أن يجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجعلكم أمة تحيي أمة الإسلام في الشرق والغرب يا رب العالمين. وأبشروا بالنصر المؤزر المتمكن المبين، فإنه وعد الله والله لا يخلف الميعاد. وعد الله لا يخلف الله وعده، لا ينصرن الله من ينصره ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. والله تبارك وتعالى أذن وقطع على نفسه العهد أنه سبحانه وتعالى أن العاقبة للمتقين، وأن العاقبة للتقوى، وأنه في الدنيا والآخرة. يعني فحسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. أبشروا أيها الإخوة، فإن الله بالغ وعده إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم، وإن شاء الله موعدنا يوم الاثنين القادم، بيتأخروا هم شوية، بقت 11 وربع عشان الحلل والبطاطين والحاجات دي، فمعلش هنخلينا 11 وربع إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله.